الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد

يا يا الصلاة والسلام عليك يا يا نبي الله الصلاة يا شفيع المذنبين الصلاة يا سيدنا يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا وسلام على المرسلين والحمد لله.